فهل تكفي الإقامة عن الأذان أثناء دخول وقت الصلاة لمن سيصلي منفردا؟ هي تكفي، إلا أنه لو أمكنه أن يؤذن ويقيم لكان أكمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.